اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى الفاتحة